القاعدة الثانية التي ذكرها ابن القيم أن الافتقار العام والعبودية العامة لا يترتب عليها مدح ولا ذم. ابن القيم بعد أن قرر القاعدة السابقة وقرر أن العباد في الأصل مفتقرون لله وفي الأصل هم عباد لله، أقروا بذلك أم لم يقروا؟ مجرد كونهم مخلوقون لله إذن هم عباد لله. بيّن ابن القيم بعد هذه القاعدة بيّن أن قضية العبودية العامة والفقر العام للمخلوقات وللعباد، الفقر العام للعباد أنه لا يترتب عليه مدح ولا ذم، يعني لا يترتب مدح إذا قلنا بأن كل مخلوق كل إنسان هو عابد لله وهو عبد لله بمعنى أنه فقير لله. فالكافر مثلا هو فقير لله، ولهذا من هذه الجهة هو عبد لله، ولكن لا يترتب على هذه العبودية العامة التي نحن سميناها عبودية لأن الله متصرف به، فهو عبد وإن رغم أنفه، عبد وإن لم يرضى. الكافر عبد لله وإن لم يرضى، ومقصود هنا العبودية بمعنى أن الله متصرف فيه، مدبر أمره، الله خلقه والله حفظه والله رزقه والله أعانه والله أعطاه والله مكن له والله قدر عليه والله أمرضه والله توفاه والله يفعل به ما يريد. معناها أن هذا الكافر عبد. بيّن ابن القيم أن هذه العبودية اسمها عبودية عامة وأنه لا يترتب عليها مدح ولا ذم. وعلى هذا يأتينا سؤال، إذن ما هي العبودية التي يترتب عليها مدح ولا ذم؟ بيّن ابن القيم أنه العبودية الاختيارية التي يفعلها الإنسان باختياره، الفقر الاختياري، العبودية الاختيارية، أنها هي التي يترتب عليها مدح، وهي التي نحن مأمورون أن نصل إليها، أن نكون عبادا لله باختيارنا وإرادتنا، وأن نمارس العبودية لله في حياتنا تعبدا لله وذلا لله، وأن نطرد ما في قلوبنا من كبر أو خروج عن العبودية أيضا بإراداتنا ومشيئتنا بعد توفيق الله. فبين ابن القيم أن هذه هي التي يترتب عليها المدح والذم. وبين أيضا ابن القيم أنه لا يمكن للإنسان أن يختار العبودية الإرادية، يعني أن تكون عبدا لله بإرادتك باختيارك، تجعل نيتك لله وقيامك لله وجلوسك لله وكلامك لله وقعودك لله وأفعالك لله وتروكك لله، لا يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة. يقول ابن القيم إلا بعد علمين شريفين، الأول علمك بالله والثاني علمك بنفسك. فإذا عرفت الله وعرفت أسماءه وعرفت صفاته ثم عرفت نفسك وصفات النفس وعيوب النفس وطبيعة النفس وما تريد النفس وكيف تحتال على صاحبها لأجل أن تصل إلى شهواتها، إذا عرفت صفات الله وصفات النفس عند ذلك استطعت أن تصل إلى العبودية الخاصة التي يمدح صاحبها. وهذه مدعاة لنا جميعا أننا نتعرف أكثر على الله، ولا يمكن أن نتعرف أكثر على الله إلا عن طريق الوحي. الله عرفنا بنفسه في الوحي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا مهما اتسعت ثقافة الإنسان ما دام أنها لم تأتي إلى هذا العلم الشريف، العلم بأسماء الله وصفاته والعلم بصفات الإنسان الحقيقية، فإنه يكون علما غير نافع. ما فائدة أن يحمل الإنسان معلومات كثيرة وكميات كثيرة من المعلومات وهو لم يصل إلى هذه النقطة التي ترفعه إلى درجة العبودية الخاصة التي مدح الله صاحبها والتي أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما وصل إليها، الحمد لله الذي أنزل على عبده. وبيّن ابن القيم أيضا في هذه القاعدة أن الناس يتفاوتون في عبوديتهم وفي فقرهم لله بناء على ماذا؟ بناء على تفاوتهم في هذين العلمين الشريفين. فهناك من الناس من علمه بأسماء الله وصفاته كبير لكن عنده جهل بنفسه وصفات نفسه، وهناك من الناس من عنده علم بنفسه وصفات نفسه وعيوب نفسه لكن عنده جهل بأسماء الله وبصفاته وبما يحبه وما يريده وألوهيته وربوبيته، ولهذا يدخله أيضا نقص. ولا تكتمل درجة الإنسان إلا إذا كان عنده هذين العلمين الشريفين، وكل نقص في هذين العلمين الشريفين لابد أن تنقص منه درجة العبودية، لأنه كيف يتعبد الإنسان لله إلا إذا علم أسماء الله وعلم صفات الله؟ وكيف يرتقي الإنسان في العبودية إلا إذا عرف صفات نفسه وكيف يجتنب هذه الصفات؟